الكبرى. طالبان والثاني دويم شكل دويم مرول شكل يرتد رجيزي وأول دا فاكس باني دا كبرى يو نكتور سرستكي ويني وهو أغنو كمالك مر جير أغا عاكس أنداد يشير وقرز وموزو محمول ك محمول موزو ك سرد بقا دا شدك ودا كيف نحو لك دا مثال كل إنسان حيوان فقير أولا شيء من الهجر بحيوان دغ مرول دا أغا شكل ثاني مثال حيوان حيوان هدي أوسطي هذه محمول في صغرى أو محمول في كبرى فدوارك محمول بي نودا چرده و أغا شكل أول ينعكس عكس كي بكبرى كبرى صالباي كلية ده طالبان ده صالبي كلية عكس تشي بي طالبان برت صالباي كلية بي هذه أمواي وجي قوت لا شيء من الحيوان بهجر من صغرى وسركشير كل إنسان حيوان لا شيء من الحيوان بهجر نو حيوان حيوان حذف لا شيء من الإنسان بهجر ديم وحين اتجاه دار لا شيء من الإنسان بهجر وقص عليه ورد أغير قياس سواه دغه شکل ثانی و اول تکرديږي په عکس باندې د کبرا رديږي ال ثالث درهم شکل يرتد رديږي الیه و جه اول ته په عکس باندې د صغرا ولی خو مخالف د هغه اول سره په صغرا کې دی هغه لکه چې مثال نقطه وای کل انسان حیوان دی او بعضی انسان ليس بی اسود دی حيوان حيوان اجا وسطي موضوع قدوارو کی دی که صغرا ده که کبرا ده نو مرول اغا کس کیجی صغرا یا وجه کولتا چه بازی حيوان انسان ولی خواه کس تا موجبی کلی موجبه جی زیاد نو بارا چه مرول دش شری وای چه بازی حيوان انسان بازی انسان لیس بی اسوجن نو مرول اغا انسان انسان حذف کا جو سر باج حیوان لیس بی اسوجن بی نتیجه پاتس دا خلاص اول رابعون تلرم شکل جان یرتد و رجیز ایلیه و جی اول تا پا عکس دا ترچب ولی خدا رابی مخالب تا اول سر فدوار و مقجمو کی دی ترچبی ور بدل سغراک براک کبرا سغراک او یا فعکس ده مقدمتینو دی فدوارو مقدمو کی جلا جلا عکس ہوگا فصغرا کے جلا وقت فکبرا کے جلا وقت نو نکتا راشی بی ان یجعل وگرز و صغرا موزیع الکبرا کبرا موزیع الصغرا کدا اوش دا نکتا وی نی نو نتیجه باور کی اغا قیاد چا حسل سوی پا داغ عکس سر دی نتیجه تا نیو نتیجه شاشلی دی نتیجه دا مطلوبی و مباره پا عکس دا داغ نتیجه دی نتیجه با بیا عکس که یه ولی زال داغ وجه تحتاج و حجت سورس ترتاشل دا نتیجه سابقی و عکس دا نتیجه حتی تاشل چاشلس نتیجه مطلوبه ولنو مسلو لکه ایو لکه زیادی مر جدوال کلی مر مثال وای لکه تا در مثال مثال دا شکل رابیه دش وای كل انسان حيوان كل ناطق انسان انسان انسان هدي اوسطي موضوع في صغرى كدي او محمول في كبرى كدي نخدا ولا عكس فبعكس الترتيب ترتيب عكس كم يرجع راجي بس ودي قول كل ناطق انسان كل انسان حيوان عين شكل اول جني جوز نتيجه مرول دا اول صداشي چه كل ناتق حيوان دا في نتيجة و بعد عكسها ورست تراكس كولو لدي نتيجة بيا يحصل شريج باج حيوان ناتق او مطلوبم دا غريب دا خلاص نو دي بارا تواي و بدهي الانتاج اغا چه مرول بدهي الانتاج تي نتيجة بدهي ده هو اغا اول شكل دي اول الذي هغه څوک چې له هغه نزيل راقلي سليم سالم او تبع لري مستقيما حاجت نلري ورطة دستاني شكل و اول وإنما ينتاق لس نو دا اول چه ودوم ترده دا جي زررت نوي دا خلاص او انما ينتجو نتجا ورقی ثاني دوم شکل فوقت دا اختلاف دا مقدمتی پا اجاب سل او قلیت دا کبرا دا شرط دا مقدمتی نبابین کی بی اختلاف پا اجاب سل بی او قلیت دا کبرا والشکل اول چه دی هو دا شکل اول الذي هغا دی جوعل درزیده لیدی معيارا للعلوم مكيالا للعلوم بعلوم كيمانة كيمانة نيش وشي فمعلمة بيد علوم دفار مكيال قرزي دليلي لمعيار كل ترجمة در تكو نوفنور دوهوم الرعلو دا شكل اول هاف نادل ليجعل شو قرزي دستورا قانون وميزانا ميزان سي ينتجو چمرو نتيجة كيل ومنه دس مطالب كلها طول مطالب دس نتيجة كيل آغا نقطة وي مطالب سلور موجبة كلية موجبة جزة سالبة كلية سالبة جزة دا سلور سن نتيجة ديو كي او داغ ميزاني پر دستور باني عطب كي نقطة وي دا پارا دا تنبيه پر دي چه دستور دلتا فمعنى دا وزيري كبير ندي لك داغة دا دستور معنى دا فلكي دا قانون فمعنى باني دي نو دا اول دي راوري دا داغة دا فارة چه دا معيار دا علوم دي دا دلائل دا فارة مكيال دي دي فدا معلمي ولكو قرد ودا ترجيز في بفوسرة الشقر ورسرواي ويفعاكس باني دا مقجمتي لك كل انسان حيوان كل ناتك انسان پتنا کا ساکش کیج مقدمتین پر تقول تبوا بعض حیوان انسان بعض انسان ناتک نتیجہ بیا داش چ بعض حیوان ناتک اغه نو کتی خو اغه صورت پر ذکر کی صغرا کبرا کے کبرا صغرا دی اشیاء بیا اغه صورت پر ذکر کی چ صغرا کی جلا کس وقت پر کبرا کی جلا و پچھے اشاور سروائی وای قولو والطبع اه فرق فما بین فقيري دا اغتبعي ودا عقل دا نقص ودا روح دا اعتباري دي فالشي واحد الذي اغا شي واحد تابير دا اغس كل واحد فنباني كي سوكي ويزير فدا تابير كي دا اذا نظر چوغري الى وجه انه دا غا شليجي فدك تاقل دا شاو يسمى عقل واذا نظر الى انه يمتكشو نكشتيري فدكي أشياء يسمى مسماكي طبع وزيهن وإذا نظر تشوغري إلى وجهتك أنه داغئنا موافق بشيطان سربي يسمى نفسا وإذا نظر إلى أنه يوافق موافق أحكام الله تعالى سر أو أحكام سر رسول الله يسمى مسماكي بيان وروح ورتوائي طيب فوز وصاحبات فتشيء الشاور سروائي واي واي زررت نستور دولو تدستاني و اول مثل لك دا مثال كل انسان حيوان ايش شي دا حجر سا حيوان حيوان عام دي كي انسان يا حيوان نو چه حجر دا حيوان لا صلب دي صار سبا صلب دي كبنين كل نتجره و دي فا ان الحجر مباين دا حيوان سا حيوان عام دي تر انسان او مباين دا عام مباين دا خاص و ايزن مخاصل سو نتیجه بیل ردولو اول و فیر مثل لکدان سلاسی من انسان دی حجر دا غیر ملو چیش نتیجه دا و پسی اشاور سروایی تالیبان و عند اختلاف المقدمت انهو نتیجه دا دو یمور قید و مشکل پا وقتی دا اختلاف دا مقدمتی پی جاب سال بانی دیوی لی انهو شاند لو اتفقت کم تفکس مقدمتانی اجاب سال بأن يكون كلتاهما موجبتين أو يا سالبتين لازمي الاختلاف بنتيجك هذا اختلاف بنتيجك الموجب شاغ سبب دي لعقم من دفار دو وچوالي دا شكل شو هو أغنو عدم انتاج دي نو فيستكو صادقي دي قياس تارة كل كل سرى دا إجاب دا نتيجة وتارة كل كل سرى دا صلب دا نتيجة أو هو دانو يدلو دلق فرديش نتيجة ليست ندى لازمة ذات سر القياس ولنو چې د ذات سره د خیال شو د ذات تقاضا بدلیږي دا یو نظر پیش کې خبره خو نو څه مړ ول اجمالا درته کوم طالبانو مړ ویل مړ ول دغه نطق د انسان مړ ول ذاتي دی کې عارضي دی ذاتي دغه بدلیږي د شکېدلی شي چې کوڅګۍ دي د سهار څخه تر غرمې ناټک د غرمې څخه دي بیا تر مازدیګره ناهک چې دا شکېدلی یا دا نطق بدلیږي دا نتیجه ونی بدله سوله که دا نتیجه مړ ول د دې قیاس د ذات سره وایي نو باید تبدل خو نه راتلی هغه ما بل ذات چې دی په هغه کې تغیر راځي عادل ته په نتیجه کې راځي نو نه ده دا نتیجه نه ده به پوهېږي نو لازمه د قیاس سره نه ده ولې مهال دی مخالفت ته مقتضا د ذات نو فلا تکون نتیجه دا نه ده ولې نتیجه خو تکون وي لازمه د ذات سره د قیاس اما فني اما عند الاجاب الفوق الاجاب المقدمتين لك لكذاق كل انسان حيوان كل ناتك حيوان نو فالحق نتيجك اجاب كل انسان شدي اغي ناتك ولو بدلنا الكبرى ككبرى بدلك بديك كل فرس حيوان دي فخامي ويله ما كل ناتك حيوان دي وصن كل فرس حيوان صغرى موجبة كلية كبرى موجبة كلية حق په نتیجې کې سل دي دا غسې لري صغرا موجبه کلیه ده او کبرا موجبه کلیه ده او حق په نتیجې کې سل دي دا سل درست دي او حق په سل چې کل انسان مړو چې لا شیء من الانسان بفرسه دا څه څه مړي چې کل انسان فرس دي دا څه ویلی څه یا او دواړې مقدمې موجبې هم دي نو معلومه دا ده چې دا نتیجه ده اما عند سلبهما چې دواړې سالبي وي فکقول على شیء من الانسان بهجر لا شيء من الفرس بهجره كان بي حق فنتجك سل لا شيء من الإنسان بفرس ولو بدلنا الكبرى بقولنا الكبرى بدي قول بدل لا شيء من الناتك بهجره كان بي حق فنتجك أيجاب بي بيا ها شدا قول كل إنسان ناتك ناتك طول إزمش في عبارتك نسك السلمية مغارية كل إنسان ناتك وهذا دغه هو الاختلاط الموجب سبب د عقم د فارغ عقم دا وچوالي ته ویل دا شکل وشت نتیجه نه لري دا خلاص باره مر ویل مر دا شکل اول معیار د علوم دی قولو معیار اه شکر وای معیار په لغت مکیال ته ویل کیږي مکیال خو هغه اعلی د خیل چې شی په خیل کې په پیمانه کوي او په اصطلاح شکل اول ته وایي فكما لكش أن المكيال حقيقي يعرف في نلكيج بي فاغبان قدر ده شيء اندازة ده شيء فكذلك دا غرق بشكل أول يعرف في نلكيج بي فدبان أشكال باقية بعد الرد نرسل تردور دا أشكال باقية وإليه ودد والمراق في علوم السراج دي معيار دا علوم دي نتائج دا أشكال باقية ومراق دا اغنور و اشکالو دا نتیجو دی مرو المکیال دی فا دا معلمی جا نتیجی فا پویر ری طالبان بلا اشد پر دا اغم یعیار بانی ولو کزمر دی فا دا بل مست کلید وینیش دی قولو میعیارا تا شوینی طالبان قال سید محقق ویلی قال سید محقق علی بن محمد جرجانی ویلی فی شرح تخبر شرح لیاز الکتاب دا کتاب ما اغچ نصهو اغه تسریه دا ما یاد وای په ان کې لکه چا اعتراض چې هاذا الشكل دغه شکل اول دوری دی مستلزم دور لر دی دوری دا معنا دوری الانتاج دی چې څنګه چې جن راخه دور لازمی نو فلا تكون بلا يكون دی ظاهر الانتاج فزمن عن ان تردی چې يكون بدهی الانتاج بدهی الانتاج خو نو بيخنه ولنتجه چې موقفه پر کلیت ته کبرا ده طالبانو چې کبرا کلی نه وي نتیجه ورکوي یا او کلیت ته کبرا بیا موقفه دی پر نتیجې ته څه خبر یې چې پر نتیجې کلیت ته کبرا موقفه دی دلې انا معنا د کلیت ته کبرا انداز چې اکبر به ثابت وي جمعي افراد در داوسط دا که موجبه وه یا به ځینې منفي وي که چیرې طالبه وه او اصغر به د افرادو د اوسط وي دغه د کلیت ته کبرا معنا نو کلیت کبرا خو په خپل معنا مو خو په یو کې بلی دا غي معنا نو په لا بده چانس اندې سیاله مې نه بل چې اکبر ثابت سی او یا مسلوب عن هو دی اکبر ثابت دی اصغر ته یا مصدوب عنه دی دا سال نو په هو دا غا عین نتیجه ده کنه ده دا اکبر معنا ما وکړ اکبر خو په خپل معنا مو کوپل دا ده معنا عین نتیجه ده خو نتیجه مو کوپل په پیر نو خو یحصل الدور قلنا مروای يمكن ممكن ان دا یعلم شيء لمراس شيء ثابت دی شلر یا شيء مصدوب دی انو دی شس بعنوان فی عنوان وأن لا يعلم علم دينوي إذا عبر عنه تعبير ذا في معنى آخر وها هنا دلت كذلك ذا غشت فقير ولإجاب ذا أكبر أو يا صلب من ولد جي أكبر ذا أصغر ذا معلوم لي إذا عبر عنه تعبير ذا غشت في عنوان ذا أو سق وكي ليس ندي بمعلوم إذا عبر تعبير وكي عنه ذا غشت في عنوان ذا أصغر دا صغر په عنوان تعبیر جنې وکې نه دی معلوم شته او صفت پیسه دغه وکې په عنوان تعبیر وکې نه معلوم په فویر مثلا ثبوت د حدوث ذات ته د عالم دا معلوم دی چې تعبیر دا هغه څه په متغیر وکې غیر معلوم دی چې تعبیر دا هغه څه په عنوان د عالم وکې د عالم په عنوان تعبیر وکې دا هغه څه امر معلوم دی نتیجه په دا غیر دا صفت اعتبار وکې بیا معلوم دی وفلا دورا ودور نست لتغاير الجهة خجاس مغاير فقير اغا نتجا پا يو اعتبار ده اغا خلق ده كبرا پا بل كي اعتبار باني بي دا فلاس فبسيا شوي قولو انتاج و اه اي شرط انتاج ده شكل اول نمجي ويلا غطوري عبارت دراس ده يو اي ده غري وشرط انتاج شرط نتجا ده غري ده شكل اول اجاب ده صغرا بي کلیت به کبرا دی کبرا بی کلیوی سوان کان موجبه کلیوی که سالبه کلیوی سغرا بی موجبه وی بارن و موجبه کلیوی او که آغا موجبه دیده وی او ضروبه المنتجه آغا ضروب چه نتیجه ورکی پا شکل اول که اربعه تا ضروب سلور ضربه ها؟ داشت اربعه تا سلور سلور ضربه نتیجه ورکی الضرب الاول ودار وس اغمر البيان كي چاول ضرب دادي بوم دادي درم خني په احتمالات عقليه په هر شکل شپارست خدا تلور د نتیجه و ضرب اول ودار كل جسم مؤلف صغرى موجبه کلیت كل مؤلف محدث دي کبرى موجبه کلیت نتیجه كل جسم محدث دي ام موجبه کلیت ورسانی دوم ضرب ودار عادل تدوار مرو الاغ شرط پکشی ایجاب د صغرا است کلیت کبرا است نو دویم زرج کل جسم مؤلف فی صغرا موجب کلیت هیچ شی د مؤلف ته قدیم ندی کبرا صالب کلیت دوار شرط کی موجود صغرا د موجب د کبرا ا د کلیت نتیجه بیا دا وی چې لا شی امن الجسم بقدیم ولی نتیجه تابع د اخس ارزل چې صغرا صالب د نو نتیجه زکه چی سالی بس ورسالی سن درهم ضرب دادی بازی جسم مؤلف تی صغرا موجبه جزب کل مؤلف محدث تی کبرا موجبه کلیت بیا شروط پرزای سن اجاب ده صغرا آدیستا کلیت ده کبرا آدیستا نو پا بازی جسم محدث تی نو نتیجای ام آدی مرون موجبه جزرم والرابعون سلرم بیا ضرب آغا دادی چی بازی جسم مؤلف صغرا موجبه جزرم ولا شيء من المؤلف بقديم كبرى سالبة كلية نو نتيجة بدلت سالبة جزارة صلبة دو كبرى كسر جزت بدو صغرى كسر نو بسالبة جزارة نو فبعض جسم ليس بقديم دا بي نتيجة لان جنو كتور سلواي نتيجة فدغ زرب سالبة جزارة ولی از يوجد موجود دي فدغ زرب كي كلال ارزلي موجود شاغ سالب جزارة نو نتیجه په جزئیات کتابیه د صغرا سو ته سل کتابیه د کبرا سو زکه صالبه جزئیات د ورابی پر سره مې یو نقطه ده او هغه انداز چې کونه صغرا موجبه جزئی کبرا صالبه کلیه نتیجه به مرو تابعه د کلن ارزلین او نتیجه تابعه د اخر ارزل نو په هما نو په هی د انځه صالبه دغه دی مرو صالبه ده سل به ما خل دی د کبرا صالبه جزئیات د جزئه قید سره زمو پاره کینس سلب ماخذ د کبرا ته دی جزئیات ته د صغرا ته ماخذ خیر دا آغا سلور ضرب و طالبان نو وحشو تراسو دیو قوله انتاجو ای شرط انتاج شکل اول آغی جاب دا صغرا کلیت کبرات الشکر ویلی انو شان دار لو لم يشترط كشرط لك إجابة صغرى وكلت كبرى حاصل بس اختلاف نتيجة الموجب ان تاغى سبب دي للعقل ده فار ده وچوالي ده شكل اي مر والاغى ها بالشكل اول اول شنو صار هيك شتا اغى ورسته دي تالي اغى ورسته دي نو ده ويا سلبش اختلاف نتيجة شاغه موجب ده عقم ده فارد اي ده عقم بالشكل اول يا اخي ورس تفسير كريم ففويل عقل وما واسع عقم بالشكل اول ده عقل كريم اما الاول فلانه يسلك صادقي لا شيء من الانسان بفرس كل فرس حيوان ده ادواري بس صادقي فالحق ايجابي شو كل انسان حيوان هذا اللي دليش مر ومر فقياس كسالي بسطة أو نتيجة داغة موجبارا ففهير أو إذا بدلنا الكبرى كبرى وبدل كمجيه قول كل فرص ساهل كان حق بها صلبي أي لا شيء من الإنسان ساهل وأما الثانيات شدوم دي شدوم شرط نستيل فلأنه يصدق صادقي لكل إنسان حيوان باجي حيوان فرص كبرى هذا جزيس حق صلبي لا شيء من الإنسان لفرص ولو بدلنا الكبرى كبرى بدلك مجيكم شباجي حيوان زايك كان حق بها إجابي أي كل إنسان زايك أي بالقوة خير خو اختلاف نتيجة كرازي اختلاف نتيجة كرالي أغني نتيجة دا قياس ندس ففهير فبسي أشاور سرواي وإذا غدي مروا المنتجة دي إنما قيد مقيد كفجيك وش منتجة ولي أن القياس خو يقتضي تكازاكي أن تكون تشوي ضروبي 16 ضربا شتار ضربة بي على حاصلة تشاتلي ده ضربة سد الصغريات ومحصورات 40 ده تلور صغراغاني چ محصوري وكبريات 40 كي ضرب نو كذلك ده غركم چاغم ده تلور نو بار بشفار طالبان إلا أن إجاب الصغرى يوار بريزدي لش تفصيل يدلتوكم طالبان بوري صغرى موجبة كلية صغرى موجبة كلية كبرى بي يا موجبة كلية يا بسالبة كلية يا بموجبة جزية يا بسالبة جزية ديوي صغرى سرسو كبرى غاني راتللي سلور دا سلور دا بيا وصغرى موجبة جزية بولم بيا غسلور سرسو سراتي دا يا أتت بیا صغرا صالبه کلیه بولم بیا آغا سلور سلوت لیس را سلوت لیس درد بولم بیا صغرا صالبه جزیه بولم بیا آغا سلور سلوت لیس را سلوت لیس دا اشفار اشفار اس کی اجاب دا صغرا اتق آنیا ساکر صغرا صالبه کلیه کیا دلیسی نو سلور خدا صالبه کلیه سر ساکر صغرا صالبه جزیه کیا دلیسی سلور رجیه سر ساکر اتت فاتس تاتسر اغا احتمالات كليات تا كبرا سلور نو ساكت كم مرو سلور كبرا موجبا جزيوي بارين و صغرا يا موجبا جزيا يا موجبا كليا اغا سلوي خلص دائه دوا بيات كبرا سالبا جزيوي كبرا يا موجبا جزيا يا سالبا جزيا يا موجبا كليا دوا داس و داس سلور داس سلور کلیت تا کبرا ساکی و میر که ببین در تراج اصلا داغ سقوط تا احتمالات چی کهی دا پا دیر دو شرطو که چی ار یو اول لحاظ که آغا اتا دانیا ساکی تیو و از مر ایجاد سغرا اول لحاظ کرو اتا یا ساکیت کلیت تا کبرا دوا ساکیت که اول کلیت تا کبرا لحاظ ای آغا اتا ساکی تیو ایجاد سغرا بدوا ساکیت نو سلور پاس دیم عدی وای وينو ام دغري الا ان اجاب الصغرى اسك تصاتر كثمانيه شغاس لدى الضرب بس بالسالبتين الصغريتين فكبريات 40 كليت كبرى اسك تصاكت اربعه الاخرى شاش لدى الضرب بس الكبريتين الجزيتين فاغ الصغريتين موجبتين دا خلاص پپسی هشاور سروای طالبان پپسی هشاور سروای وای قولو الضرب الاول وینیستی هو آغا اندادی چه کونی مقدمتانی موجبتینی کلیتینی نتیجه به موجبه کلیت لکه مثال ذکر سپا کتاب و هاز الضرب اشرف ده ضروب منتجوه ولی اجاب اشرف تی ترسل کلیت ام اشرف تی ترجزه فده کدوار استان کلیت ام موجبی ولی زال داوست قدمه مخی کدا علا سائری ها پر آغا نور و باقیو باید فپسی اشر یوائید انما سمی مسمات كل واحد ده ده ضروب استخ ضربا ضرب ولضرب في لغه نوع يسويل كيش او هو ده ضرب ايضا ضوار ايضا لكلمه تشمل ده يو ايضا غلط كي يو بل فوري وسرك شير وهو ده ضرب ايضا نوع ده من انواع شكل الاول تشمل وسرك شير استزغشتي ها هذا نوع ثورثر هذا طيب سركشت وهو دغمر والزرب دا ايضا نوع دا انواع وسد الشكل الاول دا من الشكل الاول دا انواع وسد نوع انا والزرب خد عنه ويتوي خد عنه يا نوع والزرب بس هي اشهر يا واي قولوا الثاني اي ضرب الثاني ما غير سيكون الصغرى موجبه كليوي كبرى سالبه كليوي نتيجه سالبه كليوي والنتيجه تابعه داخل شهر زله فبس هي اشهر يا واي وهي أي الضرب الثالث أنداد تكون صغرى موجبة جزاوي كبرى موجبة كلية نتيجة موجبة جزاوي وإن نتيجة تابية أخذت مقدمتين ومثال في كتاب كيو كتاب كي مثال كيو في طالبات دا خلاص وفير عبارة للرعا لطالبات دلتبع عشام عشاني كستا والقياس نمر ومر والقياس اقتراني والقياس اقتراني بقى إما يا مركبي ده حمليتين لا قياس اقتراني ندي ومن مخي هو الاقتياس يا اقتراني يا بيسنايب وصنع قياس اقتراني راشي بيا بيسناي راشي قياس اقتراني بيا مركب ده حمليتين وستد دو حمليوس كما مرة تير سمر ويل اغا مثالي فبيان كده ضروب ده شكلي اول سلور مثال اتس او إما يا مركبي ده متشلتين لكذا قوزنو صغرابا متشلة وكبرابا إن كان شمس تاليس نو فن نهار موجود دامن والصغراب إن كان شمس تاليس فن نهار موجود دا صغراس تاليس نو إن كانت دا شرط إن كان شمس تاليس فن نهار موجود دا شرط كم متشلة ففير إن كانت شرطي إن كان شمس تاليس فن نهار موجود دا جزاد ففير شمس تاليسن هذه أصغر دي نهار موجودن هذه أوسط دي ولي فاغور استخيزك يا دي راجل أو كل ما روى كانت نهار موجود دي نوى فالأرض مزك مغجئة رشارة دا نهار موجودن نهار موجودن هذه أوسط دا وغور زوا نتيجة دي داش إن كانت كتير شمس تاليس نوى فالأرض مزك مغجئة رشارة دا قياس اقتراني دي دا دو متشكيو متشلو مركب او اما يا بمركبي دمن فشليوس دمن فشلتين دمو من فشلو بمركبي لكذا قوزن كل عدد اما زوجي يا بفرد دا صغراس كل زوج فهو دا زوج اما زوج الزوج يا بزوج الفرد فطير نو كل عدد اما زوج او فرد فطير داغ كل عدد إما زوج داغ هجي أوسط داغ كل زوج كداغ زوج هجي أوسط داغ زوج داغ زوج وغرده نتيجة بيداش كل عدد فهو دا عدد إما فرد وي يا بزوج الزوج وي يا بزوج الفرد زوج فيجني جوز فرد فيجني شاغتاك دا زوج الزوج أو زوج الفرد أشكر بيراشي ففهير أو إما يابا دا قياس اقتراني مركب دا حملي و دا متشليس دا دوغ دوو بمركب دا طالبان دا حملي و دا چاس دا متشليس ستا خوش دا حملي صغرا كه متشلا كبرا كه او كي عاكس كه خود دا مرول آغا منفشلا چه دا آغا مرول صغرا كده دا حملي كبرا دا لكداخو كل ما كان هذا انسان فهو حيوان دا صغرا كل حيوان هو جسم دي دا كبرى دا هذا حمليات نتيجة بيداش كل ما كان هذا إنسان فهو جسم أو إما يابدا قياس افتراني تدا ذكر دا بمركب دا حمليه ودا منفشليه بيا صافش حمليه صغرى كي منفشله كبرى كي كعكس كي بلكي أغا منفشله صغرى كي دا حمليه كبرى لكداتو كل عدد إما فرد أو زوج دا زوج چه مخلی کل دی پرد ورست دا غلط زوج را مخلی کی وان پرد را مخلی کی زوج ورست کی دشوا کل عدد با اما یا پرد یا با زوج کل زوج با هو من قسم متساوین نو زوج زوج هجا سطح محمول پا صغرا کی دی وان تالی پا صغرا کی دی موضوع با کبرا کی وزی خواوال خیزخی نو من پس لغت بنا تالی وایا نو مرو لنتجا دادا كل عدد بقوه عدد إما يا فرد يا بمنقسم متساوين أو إما يا بمر المركب ويدا قياس افتراني ده متشلي وده منفصلي ستا فشل متشلا مش كي منفصلا ورست كي كي عكس كي متشلا مش كي أغن ورشد يتر منفصلي دم ده عكس كي لكداخو كل ما كان هذا إنسان فهو حيوان ده متشلا كل حيوان شدي فهو ده حيوان بيا أبيض بيا باسود نتيجة هذا كل ما كان هذا إنسان فهو ذي بيا أبيض جبا سود ده غير نتيجة سود كان نو قياس اقتراني طالبان ودا تنزق اسمه في بفوسر أشد سور سرواي قوله أول قياس أقول زوان لما بين بيان كي مصنف أقسام ده قياس اقتراني كائن فهمليه كي ود هراغي راداه عند دي يبين بيان أقسام بإقتراني الكائن ثابت بشرطيه كده والمراد منه لدغة قياس إقتراني شرطي سماغري شلا يكون التركيب دا حمليات محزو سنوي دا محز حمليات سنوي سواء كان التركيب دا شرطيات محزو بباره أو كدا حمليات دا شرطيات سيفرق نري أقسام خمسة تنزلي ولأنه دا قياس إقتراني با شرطي إما يا بمركب ده متشلتي مستوي يا بده منفصلتي مستوي دوا يا بده حملي وده متشلتي سخي ودري يا بده حملي وده منفصلتي سوي سلور يا بده متشلتي وده منفصلتي سوي دايت انزا انزا قسمه سو طالبان وكنس دا خلاص فبسي اشاور سرواي ويقيد مقيده كي قياس في اقتراني بان احتراج ده قياس استثناء استوك ولأحكام وأقسام عن قريب من فرودر يدلوس لأغا أقسام وأحكام نجير رواي فبسيع شاور سرواي وإمراد متشلتين سالزميتان إمراد أغا إتفاقين لا إتفاقيتان نجي كما ذكر في المتولات بذي وجه في المتولات تذكر سرواي دا قياس اختراني شرطي تدو شرطي ومركب بذو متشلوه أغا من تشليه لزمية مراج اتفاقيا نظر وفتيها شاور سرواي هذه الخزي واحدة ده. والخزي الثانية دا قولي إن كان نهار موجود فالأرض مغدير نتيجة دا قولي إن كان شمس طالية فالأرض مغدير وفتيها شاور سرواي طالبات وينتجو هذه أوسط مكرر دي فدا قياس كأغا قولو دا قولي نهار موجود لك ما في بارك كم بس. نو په ځاهوځي په چازب سو هغه حد مقرر دغه قياس باقي پاته سودا امکان شمس طالعه په الارض مغديه و هي دا غير نتجه په شي اشاور سرواي ويك قولنا لك داخل ان عدد كل عدد دا هجا اصغر اما زوج دا هجا سطي مشارك دي د كبرى سر او فرد دا جزء غير مشارك او كل زوج هذا دغه هو هدي اوسط چې مقرر په کبرا کې په دغه قياس په ځاهوځي په چالو من البين د جمع بين سبق یا باقي په صدا كل عدد اما فرد وهذا دا هو جزء غير مشارك في الصغرى او زوج الزوج او زوج الفرد دغه نتیجه د طالب ته په ما بين کې د جزء مشارك د صغرى او جزء اي د کبرى اگر یو جز مشارك تا صغرا او دا غدوه جز دا کبرا دا دو غست خمر لتجمع علاقه سوه دا بل جز دا خلاص یو رقم ست طالبانو کې ویني هغه وی اقول زوا من اتجاه دغه قیاس افتراني انفصالي ورسته تر پیژندنو د دې حدود سلاسو چې اصغر دی اوسط دی اکبر دی سهلتن جدار دا ډیر اسانه لیکن بعضی مستهینینو قد اوقوا واقعی کلی دی المفتدین طالبان خواران فبهر که ده نتیجه ده طالب و اشار و اشاره ارتکره ده ولم یبینو بیان کرده دی حال ده پار ده اظهار ده خپل فضل ده خپل علم دشکارکی او کمان دشکارکی نو فعلی که پرتا به مطالعاتین مطالع کول دی اغشار ده سید جرجانی ده ده مقام است میر و گوره التي تفصيلا دا نتيجة دا تاليف ذكر كده دا رابس وفسي الشاور سرواي وي كل عدد اقول زوام هذا دا مثال للشكل اول دي دا قياس اقتراني شرطي انفصالي والانتاج منه دا غصر بان داركم يقالو الكي ويواقي دا من فشلي اولاسر يا جزء غير مشارك بي تاپردو وهو دا اغا جزء اول دا نتيجة او يا بجزء مشارك نو په حین اذن په دغه واقع ده من پشلی سره اما یا هغه جز مشارک وي ایزن نو په حین اذن په دغه وخت کې تألف مؤلفه کیږي په مابین کې یا نتیجه په مابین کې موږ ویل تألف بینهما طالب ته دې په مابین کې اوس په تاکم ثابت نتیجه طالب وي دا هغه جز ثانی دی د نتیجې یا په جز غیر مشارک وي دا جز ثالث ته نتیجه سره طالبانو دغه بیان چې دلته اشګر وکړي دا صورت تلته نشته دا بیا په میر کې ذکر کړي دلته خو د صغرا یو جز د کبرا د دواړو اجزاو سره شریک هغه هلته دی چې د صغرا یو جز هم غیر مشارک د کبرا هم غیر مشارک یو یو جز یې سره مشارک دا د هغه مثال دی دلته دغه مثال نشته چې دی بیان کړي و اما سائر التفاصیل د اشکالو د دغه اقصیو هغه په شره کې د سید جرجانی دی على هذا الكتاب فرد هذا الكتاب فراجع رجوته وكاغب بيعمل على سويل قوله زوج الزوج أقول دي وي زوام زوج الزوج دي هو دا ماغر يسيو تسيكير انقسام متساوين مرة بعد الأخرى يواري متساوين دا تقسيم دا تقسيميش ديسة زوج الزوج لك أربعة فإنه دا أربعة ينقسم يشلكيج أولا اثنين ثانيا بيا واحد واحد او زوج الفرد بیا ما هغه دی چې نشي کېږي انقسام متساویل ته مرتن بعد الاخرى یوه پلاوي دی هلک لکه شته فانه دا شته چې ینقسم ویشل کېږي اولا و ثلاثه و ثلاثه ولا ینقسم ثانیا بیا ویشل کېدلی شي متساویل دا خو یو چا دې تعریف کړ یعنو اذا قسم چې ویش ثلاثه یکون شبه احد قسمین به اثنین والاخر به واحد واحد ورسره څه دی نو په نسخه کې نه او وقيل بل شاب يا ويلي بل شاب هذا يتعرف كل هذا بل شاب تعرف على خندور ندي واستقي راكي كني تور تقول وقيل بل شاب زوج الزوج هو الذي أغلى ينتهي ترسير انقسام متساوين إلى الواحد تورسي أو قبل بي بتقسم أكثر في مرة واحدة ريوار بتقسم مدير قبلي آخر بتقسم يوتر سيش وفلا يستكون صادقين زوج الزوج في اثنين صادقين بس اثنين تولوا كتقسيم واحد ترسير لكن تريه وارجاء تقسيم بكشادي يا لك الثمانية مثال فإن هذا الثمانية ينتهي رسير انقسام وتساوية تشكي وواحد ترسير أو تريه وارجاء تم تقسيم يوارد تقسيم كتلور سلو يا تقسيم كدوادوا يا تقسيم كيوي ده خلاص أو زوج الفرد يا هو الذي غادي يقيله على وجه لا ينتهي جن رسير انقسام چې متساوین تکیه و واحد تنرسیش او لا يقبل نقبلی تنسب الا مرتن واحدا تقسم به یوار قبلی وی او یوار تبرسیش امن وسنو پل اسنان لیس نجی داخل پا زوج الفرد لیس مر نلرو کبی نلرو غاری دا داخل پا اغا زوج الفرد کمیدی وی د دې کتقسم ولو کواحد واحد ترشي په پیر حال ته د څه ویل و تاسو زوج الفرد هغه دی چې نه برشي دي انقسام تسن چې کوي واحد ته برشي او تر یو وار دې ذات نه قبلي دا اثنين ولو کتر یو وار دې ذات نه قبلي تقسیم واحد واحد ترشي رسید نو دا بار زوجی فرد سو یا نو واویست است کما لا اخفا دا خبر خفی نده مثالی ستا دی فا انا دا ستا ازانو شی پچی نمائی سارت گرد سلاس تندری ولا یقبول مارت الاخرى تقسیمم دا یوار کبلی او یوه یوه ترسی جمعنو نو داغ مثال سو دا خلاص نکبلی مر ویر مر مرت الاخرى تنسیب وواحد بل ينقسم واحد واثنين وهما غليس في متساويين دا خلاص وفسي الشاور سروائي طالبات وفسي الشاويني اي واما ان يتركب يا مركب دا قياس اختراني دا مقدمي حملية ودا مقدمي متسلية سواء كان حملية والمتسلة سواء كانت به حملية صغرى متسلة كبرى وصغرى طوري غاية او که بالعکس دا خبر ما په عبارت کوم درته که قولنا فشيء الشر او سرواي نتيجه دا هاذا الشكل نتيجه په هاذا الشكل ولي انا هدي او ست مكرر حيوان اذا هوزي په چازت من البين بقي باقي فات دا كل ما كان هذا انسان په جسم دا غنصبت يو بلکشني اشر وي په هاذي دا تيزم په شلاله ولی حکم سوری پیا پدی قیلی که پا عینات پا ماغین که زوج ده فرد و هی داغ سغرا ده پا داغ قیاس پا پسی عشا ده طالبان هازی المقدمه حملیه ده واقع سوی ده کبرا پا قیاس و هو دا شکل اول ده زوج هو الهدی اوسط ده چه مکرر ده نو پا عبارت ده کتاب حد که زادش ده کل عادت اما فردن او زوجن گور یا بی فردی پر زوج مختیما پا عبارت ده تویده وكل زوج وقد وقع واقع سوي دي غلط في جميع نسخ كده مثلا اصلي عبارات لا يدار فبس يا شاور سرواي واي اي انتج نتيجه دا قياس هل جاء قياس مركب لي من هاتين المقدمتين دا تغضبو مقدموس هل تين يغج اولاي من فشلاده وخراي حمليه نتيجه دا قوت كل عدد فهو إما فرض أو منقسم بمتساويين دا غير نتيجة فعبارة كمل ولا دا غير نتيجة فبس يا شوي نتيجة هذا القياس من فشلة ولهذا أوسط فدك زوج وإذا هو زي فشاز من البيان دا بابين بقي باقي بس كل عدد إما فرض أو منقسم بمتساويين دا خلاص فبس يا شبي أوي أي أقياس اقتراني المذكور تذكر إما أن يتركب یا مرکب د مقدمتین او چې متصله ده د مقدمی متصلی او د مقدمی منفصلی سواء کان متصله صغرای منفصله کبرای او بالعکس دا ما په عبارت کې توي اي هغه قسم خامس د قیاس اقترانی شرط هو هغه بیا ماغ يتركب چې مرکب د متصلی او د منفصلی والقرب والتبع تدغه قسم اندادی چې يكون متصله صغرای منفصله کبرای لکه مثلا کدا غش وعلم پوس يعني هل يوسط مكرر فداغ مثال هو حيوان إذا هوزف من البين بقي باقي فاس كل ما كان هذا إنسان فهو إما أبيض أو يا أسود فداغ نتيجة وكنا وتجبر دا نتيجة دا خلاص بل تبلا شلري كنلري بس تبرتياتي نعم